بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي قال الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى: باب في أحكام صلاة الجمعة. باب في أحكام صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة هذه صلاة من أعظم الصلوات في حياة المسلم، وسميت بهذا الاسم، قال: سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير، لأنها تجمع المسلم، ويومها أفضل أيام الأسبوع. ففي الصحيحين وغيرهما قال: من أفضل أيامكم يوم الجمعة. التحقيق أنه الحديث ليس في الصحيحين، إنما هو كما أشار في الهامش في أبو داود والنسائي وابن ماجه وصاحب الشيخ الألباني: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. وهناك الحديث الصحيح: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون، السابقون يوم القيامة. نحن الآخرون زمنا، يعني بعد الأمم كلها إحنا آخر أمة زمنا، الأولون فضلا يوم القيامة، السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. يعني وإن كانوا هم قد أوتوا الكتاب من قبلنا، لكن نحن فضلنا، أو يعني صرنا أفضل منهم وفضلنا عليهم بما لنا من المزايا، ومنها ما سيأتي. قال: ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له والناس لنا فيه تبعا. هذا كان يوم الجمعة يكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا يومنا الذي فرض الله عليهم. بنو إسرائيل أرسل الله إليهم الرسل وأخبرهم بفضل يوم الجمعة، لكن بنو إسرائيل تنازعوا واختلفوا وغفلوا عن هذا الفضل وتركوه، واختاروا بعضهم اختار السبت اليهود، والآخرون اختاروا الأحد، وتركوا هذا اليوم العظيم حتى جئنا نحن. وإن كنا جئنا متأخرين في الزمن، لكن نلنا هذا الفضل الأعظم، وهو أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. وروى مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. شرع اجتماع المسلمين فيه لتنبيههم على عظم نعمة الله عليهم، وشرعت فيه الخطبة لتذكيرهم بتلك النعمة وحثهم على شكرها، وشرعت فيه صلاة الجمعة في وسط النهار ليتم الاجتماع في مسجد واحد. وهذا من باب شكر نعمة الله تعالى، هو تذاكر أوامره وتذكر أوامره. فالخطيب الذي يصعد المنبر يوم الجمعة سيذكرهم بنعمة الله، أي الدين الذي شرعه الله لهم، فيذكرهم به. الدين الذي هو عبادة، عبارة عن عقائد وعبادات ومعاملات ونحو ذلك. وأمر الله المؤمنين بحضور ذلك الاجتماع واستماع الخطبة وإقامة تلك الصلاة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال ابن القيم: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره. يوم الجمعة هذا يوم له مزية عند المسلمين، ولذلك هذا اليوم مجازا يعني يسمى عيدا، نعم، لأنه من العود، يعني المسلمون لهم عيدان. الجمعة عيد للمسلمين باعتبار أنه يتكرر كل أسبوع، تكرر كل ويجتمع فيه المسلمون، وهذا يوم معظم عند المسلمين. ولذا لا يجوز تعظيم الأيام التي عظمها أهل الملل الأخرى، فلا يجوز تعظيم يوم الأحد ولا يوم السبت ولا أي صورة من صور تعظيمه، كالعطلات مثلا تكون يوم السبت ونحو ذلك، والعطلات يوم الأحد ونحو ذلك، ولا كذلك احتفالات ونحو ذلك، فهذا كله من أنواع وألوان التعظيم. نعم. وقد اختلف العلماء هل هو أفضل أم يوم عرفة أم يوم عرفة. الحقيقة الراجح أنه أن يوم عرفة أفضل باعتبار أيام السنة، ويوم الجمعة أفضل باعتبار أيام الأسبوع، أو ده التحقيق يعني. الجمعة أفضل الأيام باعتبار أيام الإيش الأسبوع، وعرفة أفضل أيام السنة أو أفضل الأيام باعتبار أيام السنة، على قولين قالهما وجهان لأصحاب الشافعي. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجره بصورتي ألف لام ميم تنزيل الكتاب وهل أتى على الإنسان، يعني مستحب للناس في يوم الجمعة أن يخصوا صلاة الفجر بهاتين الصورتين في صلاة الفجر، الإمام يعني يستحب أن يصلي بهاتين الصورتين. إلى أن قال وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الصورة هاتين الصورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومهما، تضمنتا ما كان ويكون في يومهما، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد. إشارة إلى حديث خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أخرج من الجنة وفيه تقوم الساعة أو لا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، وذلك يكون يوم الجمعة. وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون، يعني كأن الإمام بيبدأ يوم الجمعة بهاتين السورتين، بهاتين السورتين بيذكر الأمة أن اليوم هذا يوم الجمعة، هذا اليوم يوم الأحداث العظام الجسام الذي ربما تقوم القيامة فيه اليوم، فكأنه يذكر الناس بالقيامة، لأن السورتين السجدة وهل أتى على الإنسان تتكلم عن أحداث يوم القيامة. قال بما كان فيه ويكون، والسجدة جاءت تبعا ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت، يعني من أي سورة، تاخذين بالكم المعنى. والسجدة جاءت تبعا، يعني بعض الناس يأتي يوم الجمعة في فجر الجمعة فيقول نقرأ بسورة فيها سجدة وسورة هل أتى على الإنسان، سورة فيها سجدة، لا لا، ليس المقصود الإيش السجدة، هي السجدة جاءت تبعا لأن سورة السجدة فيها سجدة، إنما المقصود هو تلاوة هذه السورة لأنها تشتمل على التذكير بيوم القيامة. قال من خصائص يوم الجمعة استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي ليلته، لقوله صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن أعظم خصائص يوم الجمعة صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، من تركها تهاونا بها طبع الله على قلبه، أي بالنفاق، ومصداقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم قال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني تركهم صلاة الجمعة، يعني نسأل الله العفو والعافية. من العجب أنك تجد إلى الآن بعض المسلمين لا يصلون حتى الجمعة، يعني كان قبل الصحوة الإسلامية كان كثير من المسلمين لا يصلي إلا يوم الإيش؟ الجمعة فقط، يروح المسجد يوم الجمعة فقط ولا يصلي أصلا إلا يوم الجمعة فقط. الحمد لله هذه الصحوة الدينية الإسلامية التي انتشرت في العالم صار الناس يصلون الحمد لله، لكن هناك إلى يومنا هذا من تعجب منه لا يصلي أصلا ولا حتى صلاة الجمعة، نسأل الله العفو والعافية. قال ومن خصائص يوم الجمعة الأمر بالاغتسال فيه، يعني يستحب في يوم الجمعة الاغتسال وهو سنة مؤكدة. ومن العلماء من يوجبه مطلقا، وهذا قول عند بعض أهل العلم إنه غسل الجمعة واجب، ويستدلون بهذا اللفظ للحديث واجب على كل مسلم، لكن في سنده مقال. والأرجح من أقوال العلماء أن غسل الجمعة مستحب كما جاء في رواية مسلم، ومن توضأ فبها ونعمت، من اغتسل يوم الجمعة وقال ومن توضأ فبها ونعمت، يعني يجزئ ذلك ولا بأس ولا حرج. نعم. ومنهم من يوجبه في حق من به رائحة يحتاج إلى إزالتها. غسل الجمعة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم لا يترك غسل الجمعة، مما جعل بعض العلماء يقول بوجوبه. نعم. قال ومن خصائص هذا اليوم استحباب التبكير للذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة والاشتغال بصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة، واشتغال بصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة، إشارة إلى بدعية مسألة جعل قارئ يقرأ في المسجد والناس يستمعون إليه. نعم. ووجوب الإنصات للخطبة إذا سمعها، فإن لم ينصت للخطبة كان لاغيا، ومن لغى فلا جمعة له. وتحريم الكلام وقت الخطبة ففي المسند مرفوعا، والذي يقول لصاحبه أنصت فلا جمعة له، ضعيف السند، هذا حديث ضعيف السند. لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام في أثناء الجمعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام في أثناء الجمعة أو في أثناء الخطبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال من قال لأخيه أنصت فقد لغى. لكن أما حديث ومن لغى فلا جمعة له فهذا لا يثبت. فقد لغى يعني ارتكب لغوا. ولذلك العلماء حتى الذين أخذوا بحديث فلا جمعة له يقولون يعني لا جمعة له كاملة، لا جمعة له كاملة، يعني تجزئ الصلاة، هو صلى ركعتين الجمعة خلاص مش يلزمه إعادة، لكن لا جمعة له كاملة، ده انشغل أثناء الخطبة، انشغل أثناء الخطبة. ولذلك في الحقيقة لا ينبغي للمسلم أن يتحرك ولا يتكلم ولا نحو ذلك أثناء الخطبة إلا من حاجة أو ضرورة ونحو ذلك، لأن هذا يشغل الناس عن الإمام. وللأسف لا نزال إلى يومنا هذا نرى بعض الملتحين ربما لا يفهم هذه المسألة حتى الشرعية البسيطة جدا، يعني أنت أحيانا تجد أثناء الجمعة والخطيب وهو بيخطب وتلاقي إخوة في الشارع عمالين يعملوا هوسة ومش عارف إيه، تعال هنا وروح هنا اعمل كذا وسوي كذا ونحو ذلك، هذا لا ينبغي. وحتى لو وجدت ضرورة يكون بأقل الإيش الحركات وأقل الكلمات، يعني لو في ضرورة يجوز مش مانع، يعني مثلا الصوت انقطع يجوز واحد يقوم يتحرك ويعدل الميكروفون ويظبط الميكروفون ما فيش حرج، هذا قام للضرورة ونحو ذلك. ما فيش حصر في الشارع وما فيش مكان خالص يجوز. على العكس بقى أيضا والنقيض، يعني كنت أقف على المنبر ذات يوم ورجل كبير مسن جدا جاي من على الرصيف اللي هناك ده وداخل وعايز يقعد على الكرسي، وأخ قاعد على الكرسي أو في أخ حاطط كرسي جنبه بس مايل عليه كده قافل السك، والراجل عايز يقول له عايز اقعد بس مش قادر، واخ تاني باصص له كده وعمال يبص له ومش هو معتقد انه لو هو حط له الكرسي هيبقى يعمل ايه؟ لغى، وسايب الراجل عمال يعافر مع الكرسي ما هوش قادر خالص ابدا. لو وجدت أمرا ضرورة على هذا النحو خلاص دل الكرسي وسيبه خلاص ويقعد عليه. قال: ومن خصائص يوم الجمعة قراءة سورة الكهف في يومها، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. راه الحاكم والبيهقي وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ومن خصائص يوم الجمعة، فإذا الذكر سورة الكهف خصوصا، قال بعض العلماء يعني لما ذكر فيها كذلك من الأحوال العجيبة والغريبة، ولا سيما قصة الفتية، قصة الفتية وأمر الدجال الذي جاء التعريض به، أمر الدجال الذي جاء التعريض به في القصة ونحو ذلك. ومن خصائص يوم الجمعة أن فيه ساعة الإجابة، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن في يوم الجمعة إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. هناك ساعة إجابة بخلاف ما عليه الجهلة والعياذ بالله الذين يقولون يوم الجمعة فيه ساعة نحس. هناك بعض الجهلة عندنا في بلادنا يقولون يوم الجمعة فيه ساعة نحس، نحس عليهم هم والعياذ بالله، يعني نحس يقصدون يعني ساعة شؤم والعياذ بالله. هذا ابتداء لا يجوز، حرام، لأن هذا من الطيرة، والطيرة شرك تشاؤم والعياذ بالله. ثم إن العكس هو الصحيح، في يوم الجمعة ساعة إجابة، وأرجح الأقوال أنها الساعة التي بعد العصر إلى المغرب، آخر ساعة، آخر ساعة من يوم الجمعة. وخصائص هذا اليوم كثيرة، ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد، قال: فأوصلها إلى 33. ومع هذا يتساهل كثير من الناس في حق هذا اليوم، فلا يكون له مزية عندهم على غيره من الأيام. والبعض الآخر يجعل هذا اليوم وقتا للكسل والنوم، والبعض يضيعه باللهو واللعب والغفلة عن ذكر الله، حتى إنه لينقص عدد المصلين في المساجد لفجر ذلك اليوم نقصا ملحوظا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. والله الشيخ بارك الله فيه، ده هو بيحسن الظن جدا بينا، ده بيقول حتى ينقص عدد المصلين في الفجر في يوم الجمعة. لا، ده مش في الفجر بس، ده في صلاة الجمعة ذاتها، يعني في صلاة الجمعة ذاتها أنت تقف على المنبر وتجد بعد ما تبدأ الخطبة بعشر دقائق وربع ساعة لا بعض المسلمين لسه جاي يعمل ايه بعد ما الخطبة بدأت. ده أنا كل ده بعرض بالملتحين ونحو ذلك، تلاقي بعض الملتحين كتير، مش بعض كتير، تلاقي جايين بعد ربع ساعة من الخطبة ونحو ذلك. هذا لا يكتب في سجل الجمعة أصلا، ما يكتبش في السجل. إذا كان أنت أيها الملتزم بتضيع هذا الفضل، أما نقول للناس العامة البسيطة اللي مش عارفين المسألة. نعم. ويستحب التبكير في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة، فإذا دخل المسجد صلى تحية المسجد ركعتين، وإن كان مبكرا فأراد أن يتنفل بزيادة صلوات فلا مانع من ذلك، لأن السلف كانوا يبكرون ويصلون حتى يخرج الإمام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والأولى من جاء إلى الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام، لما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يصلي ما كتب له. يعني من جاء إلى المسجد، من تطهر في بيته ثم جاء إلى المسجد لا يفرق بين رجلين ثم يصلي ما كتب له غفر له ما بين الجمعتين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ما كتب له، هذا فيه إطلاق من غير تقييد بعدد. نعم. قال: بل ألفاظه صلى الله عليه وسلم فيها الترغيب في الصلاة إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقيت، هو المأثور عن الصحابة، كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر. فمنهم من يصلي 10 ركعات، ومنهم من يصلي 12 ركعة، ومنهم من يصلي 8 ركعات، ومنهم من يصلي أقل من ذلك. ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت مقدرة بعدد، والصلاة قبل الجمعة حسنة وليست بسنة راتبة. يعني الصلوات لما يدخل المسجد الإنسان يوم الجمعة يكثر من الصلاة، وهذا من باب فعل أفضل ما يناسب الوقت، وليس من باب أنها سنة راتبة، ليس من باب أنها سنة راتبة، إنما إذا دخل المسجد دخل مبكر ساعة يقعد يصلي أحسن، أحسن يقعد يصلي. يعني قال: وإن فعل أو ترك لم ينكر عليه، وهذا أعدل الأقوال، وحينئذ فقد يكون الترك أفضل إذا اعتقد الجهال أنها سنة راتبة. يقول: هذا ما يتعلق بصلاة النافلة قبل صلاة الجمعة، فليس لها راتبة قبلها، وإنما راتبتها بعدها، السنة الراتبة للجمعة بعد الجمعة. ففي صحيح مسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 ركعات. وفي الصحيحين أنه كان يصلي بعد الجمعة 2 ركعات، حديث في 4 وحديث في 2. قال: والجمع بين الحديثين أنه إذا صلى في بيته صلى 2، وإذا صلى في المسجد صلى 4 ركعات، وإن شاء صلى 6 ركعات، لقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة تقدم فصلى 2، ثم تقدم فصلى 4. إذا صلى الجمعة تقدم فصلى 2، ثم تقدم فصلى 4. وهذا الحديث صح الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لكن المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى في المسجد صلى 4، وإذا صلى في بيته صلى 2، صلوات الله وسلامه عليه. يقول: والأحقية في المكان في المسجد للسابق بالحضور بنفسه. الأحقية في المكان في المسجد للسابق بالحضور بنفسه، هذا في الجمعة وغير الجمعة في الحقيقة. قال: وأما ما يفعله الناس من حجز مكان في المسجد توضع فيه سجادة أو عصا أو نعلان أو نحو ذلك، أو تليفون أو نحو ذلك، ويتأخر هو عن الحضور ويحرم المتقدم من ذلك المكان، فإن ذلك عمل غير سائغ، بل صرح بعض العلماء أن لمن أتى المسجد رفع ما وضع في ذلك المكان، اللي يجي يعني وجد شيء من ذلك يرفعه لأنه أحق هو بالمكان، والصلاة فيه، لأن السابق يستحق الصلاة في الصف الأول، ولأن وضع الحمى للمكان في المسجد دون حضور من الشخص اغتصاب للمكان. لكن انتبه، هذا باعتبار غياب الشخص، غيابه وليس وجوده وغيابه المؤقت. يعني أقصد بذلك مثلا أخ من الإخوة اللي قاعدين قدامي دول قام الآن يدخل الحمام، فترك الكتاب بتاعه مكانه، التليفون بتاعه مكانه، هو أولى بمكانه، هو أولى بمكانه. لماذا؟ لأنه صاحب المكان، غاب عنه غيابا إيش؟ مؤقتا يسيرا. أما الذي عليه الكلام فمن؟ اللي هو يجي يحط حاجة ويروح بقى يطلع برا المسجد، أو يروح يقعد في حتة تانية، أو يقعد في المسجد نفسه بس يبقى في مكان آخر. هذا الذي عليه الكلام هذا ليس له حق. لماذا؟ أنت موجود، يبقى خلاص اعمل إيش؟ اجلس في المكان. ولذلك يجوز لمن دخل فظن أن صاحب المكان غائب أنه يرفع الشيء ده ويجلس مكانه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش ونحوها إلى المسجد يوم الجمعة قبل صلاتهم، فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين، بل محرم. وهل تصح صلاة على ذلك المفروش؟ انظر للمسألة. يعني واحد يجيب سجادة ويعمل ايه؟ يروح فرشها كده في جزء من المسجد في الصف الأول، يروح سجادة ويروح فرش، يوم الناس يجوا يلاقوا سجادته خلاص، هذا المكان محجوز، يقول شيخ الإسلام: وهل تصح صلاة على ذلك المفروش؟ انظر يتكلم العلماء حتى في حكم هذه الصلاة باعتبار ماذا؟ إن هذا المكان صار مغصوبا، انظر صار مغصوبا، لأن الإنسان غصب من المسجد. قال فيه قولا للعلماء: لأنه غصب بقعة في المسجد بفرش ذلك المفروش فيها، ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلي في ذلك المكان، والمأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد، فإذا قدم المفروش ونحوه وتأخر هو فقد خالف الشريعة من جهتين: من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم، وده خطأ شديد في الحقيقة، يعني أنا شخصيا بأرى بعض إخواننا بيفعلوه كثير، إنه تجده عايز هو يصلي في الصف الأول، يوم يعمل إيه؟ يضع شيء في الصف الأول وبعدين يروح يقعد فين هو؟ في أي مكان آخر في المسجد. وإذا أقيمت الصلاة أو اقترب موعد إقامة الصلاة يأتي يجلس في المكان، لا، هذا غصب لهذا المكان، هذا غصب لهذا المكان. قال: فقد خالف الشريعة من جهتين: من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم، ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد، يعني قطعة من المسجد، ومنعه السابقين له، وأن يتم الصف الأول فالأول، ثم إنه إذا حضر يتخطى رقاب الناس، لأنه هو طبعا هو لو حجز مكان والناس امتلأ المكان ومكانه هو لسه محدش قادر يقعد فيه، إذا جاء سيفعل ماذا؟ سيتخطى رقاب الناس. نعم، نقف على هذا القدر عند قوله: ومن أحكام الجمعة، إلى المرة القادمة إن شاء الله نستكمله. قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.